بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق باب من جحد شيئا من أسماء الله أو من أسماء الصفات ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد بمعنى الإيمان بالله لا يتحقق إلا بتحقيق أقسام التوحيد الثلاثة فلا يتحقق التوحيد إلا بتحقيق الأقسام الثلاثة ومن هذه الثلاثة الإيمان بتوحيد أو تحقيق توحيد الأسماء والصفات فنبه المصنف بهذا الباب على هذه المسألة من جحد شيئا من أسماء الله أو من صفاته ما معنى جحد ما معنى جحد أنكر الجحود الإنكار الجحود هو الإنكار ما مناسبة قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية الآية فيها يعني ذم من الله جل وعلا للمشركين الذين أنكروا هذا الاسم مع إيمانهم بالله لكنهم أنكروا هذا الاسم فأطلق عليهم هذا الوصف وهم يكفرون بالرحمن فالآية فيها بيان أن من جحد اسما أو أسماء أو صفة أو صفات فهذا كفر وحكم من جحد صفة من الصفات كحكم من جحد اسما الأسماء لماذا؟ لأن من جحد وأنكر صفة فهذا تنقص الباري جل وعلا وتنقص الباري كفر فحكم جحد الصفات كحكم جحد الأسماء أثر علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري حدث الناس بما يعرفون أي بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله ما مناسبته لهذا الباب إرشاد وتوجيه من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه للدعاة للمعلمين للمحدثين للوعاظ لمن كان يعلم ويوجه أنه يحدث الناس بأمر يفهمونه وعلى قدر أفهامهم وعلومهم لأنهم إذا حدثوا بأمر أكبر مما من علومهم أو فوق ما يفهمونه فهذا يدفعهم إلى تكذيب الآية وتكذيب الحديث أتريدون أن يكذب الله ورسوله ثم ذكر المؤلف أثر ابن عباس فلما رأى رجلا ارتعد لما سمع ابن عباس يذكر حديث إن الله خلق آدم على صورته ما مناسبة هذا الأثر لهذا الباب إذا كان ذكر هذه الأمور من باب التعليم وتفقيه الناس فلا بأس إذا كان الحاضرون يطلبون علم ومستواهم يعني يصل إلى هذه المعلومات فهذا أمر مشروع بل قد يجب على الإنسان أن يعلم الناس التوحيد لكن الخوض في تفاصيل هذه الأمور لا سيما الصفات الفعلية والخبرية عند عوام الناس عند الجهال قد يقع الجاهل العام يقع في التمثيل أو ينكر هذه الآيات أو ينكر هذه الأحاديث لأنها فوق فهمه فالعوام عامة الناس كثير من الناس الآن عندهم إجمال في مسألة توحيد الأسماء والصفات مثلا يعتقدون أن الله في السماء وهكذا يعتقدون أن الله له الأسماء الحسنى وله صفات موصوف بالحياة موصوف بالعلم موصوف بالقدرة هذا الإجمال في توحيد الأسماء والصفات يكفي المسلم يصح إيمانه يكون صحيحا ونافعا له والتفصيل لمن كان يفهم أو يريد هذا الأمر لا بأس وقد يكون واجبا علينا أن نعلم الناس هذه الأمور خاصة إذا وجد المخالفون الذين يخالفون في باب الأسماء والصفات لكن قلنا ليس جميع من يحضر لك يفهم ويستوعب هذه المعلومات وهذه الآيات والأحاديث ويفهم فهما صحيحا ويقدر الأمور لهذا ينبغي للطالب والداعي أن يلاحظ هذا الأمر تذهب مثلا في مكان وتذكر مسألة مسائل الأسماء والصفات قال المعتزلة وقال الجهمية وقال الأشاعرة ربما العامي قد يسمع بعض الشبه وتقر في قلبه وما تخرج إلا أن شاء الله لهذا الإنسان يراعي هذه الأمور ابن عباس أنكر لأنه يقول إذا ذكرنا الأمور التي هي معاملات وعبادات هكذا حصل لهم رقة وفهم وهكذا حصل لهم انتفاع وقبول، وإذا ذكرت هذه الأمور وهو أمر الصفات حصلت لهم مخالفة أو إنكار. نقول نعم إن كان الحاضر يعني ممن يفهم هذه الأمور فلا يجوز له أن ينكر هذه الأمور لأنها من التوحيد، لكن نراعي إيش مستوى وفهم الحاضرين والجالسين. ومنهم من قال المناسب من الأثرين أن أثر علي فيه تحديث الناس بما يفهمونه ويناسب أفهامهم، ثم أثر ابن عباس يدل على أن تحديث الناس بأمور وبآيات وأحاديث الأسماء والصفات ليس من الباب المنهي عنه، وإنما هذا المنهي عنه في أمور أخرى غير أمور الأسماء والصفات. هذا توجيه، والذي سمعته قبله هو أوجه وأظهر أن الإنسان يراعي أفهام ومستوى علم الحاضرين فيحدثهم بما يفهمون، وأيضا يحدثهم بالأهم، يبدأ بأمور العبادات والمعاملات وقبل ذلك صحيح العقيدة صحيحة، ثم تفصيل مسائل الأسماء والصفات هذه إيش عند الحاجة، لا سيما إذا كان الحاضرون يطلبون علم أو يفهمون هذه الأمور فهنا يشرع لك أن تناقش هذه الأمور. وإلا إذا ذهبت تتكلم عند الناس لا سيما عامة الناس فقد يقع الواحد منهم في التمثيل أو يكذب الآية والحديث لأنها فوق مستوى فهمه أو تخالف يعني ما كان يظنه وهو جاهل. فالعوام عامة الناس نحرص على أن نحدثهم بما يناسب عقولهم وأفهامهم مع التعليم قليلا قليلا، لا سيما إذا كانت البيئة إيش في مكان فيه طالب علم أو داعي يعلمهم شيئا فشيئا، يبدأ بالمهم ثم الذي بعده وهكذا. ما حكم جحد شيء من الأسماء والصفات؟ الذي يجحد شيئا من الأسماء والصفات ما حكمه؟ نقول فيه تفصيل، هذا الجحد فيه تفصيل. أولا إن كان الجحد جحد تكذيب يعني ينكر من باب التكذيب يرد الآيات والأحاديث الدالة على الأسماء والصفات تكذيبا لها فهذا كفر، وإذا كان الجحد هذا أو الإنكار سببه إذا كان سببه أنه عنده تأويل كالآن الأشاعرة وبعض المبتدع عندهم تأويل، لكن العلماء ما كفروا، قالوا هذا قول كفر لكن ما كفروا القائل المتكلم لأنه متأول. لكن هل أي متأول يعذر أو لابد من قيد؟ إذا كان التأويل سائغا أي له وجه في العربية، مثلا يقول بل يداه مبسوطتان ينكر إثبات اليد لله جل وعلا ويقول المراد بها النعمة والقدرة، لماذا؟ لأن النعمة والقدرة في اللغة قد تأتي بمعنى اليد، هو هنا مخطئ ولا شك لكن له إيش يعني له عذر، تأويله سائغ محتمل تدل عليه اللغة، وإن كان مخطئا 100% لا نشك في خطئه لكن لا يكفر لأنه إيش معذور بهذا بهذه الشبهة وهي التأويل. أما لو كان تأويله غير سائغ بمعنى ما هناك أي وجه لكلامه فهذا يعد تكذيبا، هذا من التكذيب. مثلا يقول بل يداه مبسوطتان المراد بهذه الآية السماء والأرض، ما المناسبة بين ذكر اليد وذكر إيش السماء والأرض؟ هذا يقول الشيخ العثيمين هذا مثل المكذب، هذا مثل مكذب لأن تأويله غير سائغ معنى ما عنده أي عذر، وهذا تأويل بعيد ولا تحتمله ولا تدل عليه اللغة العربية، اللغة العربية لا تدل أن اليد تأتي بمعنى السماء أو بمعنى الأرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، تمام الآية وأكثرهم الكافرون. مناسبة الباب لما قبله قال الشارح وفقه الله أن المصنف أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية، التأدب مع الله جل وعلا، التأدب مع جناب الربوبية، كيف نتأدب مع الرب سبحانه وتعالى في حق في أمر الربوبية؟ الاعتراف بالنعم وأنها من الله وحده. قال بتجنب الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله لأن ذلك ينافي كمال التوحيد، يكون موحدا لكنه فعل محرما وهو نسبة يعني النعم أو نسبة النعم نعم الله إلى غير الله، وهذا سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. أيضا هناك مناسبة أخرى وهي أظهر وهو أن المؤلف رحمه الله في الباب السابق ذكر أمرا ينافي توحيد الأسماء والصفات، وهو إيش؟ جحد الأسماء أو الصفات أو بعضها، جحد بعض الأسماء أو الصفات أو جحد الأسماء والصفات، هذا ينافي توحيد الأسماء والصفات. فناسب بعد هذا أن يذكر بابا فيه أمور من فعلها ففعله ينافي توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. إذن الباب السابق في توحيد الأسماء والصفات، وهذا في توحيد الربوبية، لأن نسبة النعم إلى غير الله ينافي توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء، توحيد الربوبية، ينافي توحيد الربوبية. ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ ذكر في الباب السابق أمورا تنافي توحيد الأسماء والصفات، فناسب أن يذكر في هذا الباب أمورا تنافي توحيد الربوبية. ما هو هذا الشيء الذي ينافي توحيد الربوبية؟ نسبة النعم إلى غير الله، هذا أمر ينافي توحيد الربوبية، لأن من تحقيق توحيد الربوبية أن نعتقد أن الله جل وعلا هو المنعم وحده، هو الذي أعطى هذه النعم جميعها وحده سبحانه وتعالى. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. مناسبة الآية أن الله جل وعلا قال، نقرأ معنى الآية، قال أن المشركين يعترفون بنعم الله التي عددها عليهم في سورة النحل وغيرها. هذه الآية في سورة النحل، وسورة النحل يقال لها سورة إيش؟ النعم، فإنها من أول السورة إلى آخر السورة وهي في ذكر نعم الله، لهذا يقال لها سورة النعم. فالله جل وعلا بعد أن ذكر عددا كثيرا من النعم التي أنعم الله بها العباد، قال بعد ذلك: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. هذا كلام في من؟ في المشركين. قال أن المشركين يعترفون بنعم الله، ما معنى يعترفون؟ يعني قلوبهم مقرة بأن هذه النعم من؟ من الله، أنها من الله، ثم ينكرونها. كيف ينكرونها؟ قال: بإضافتها إلى غيره من آلهتهم وآبائهم وغيرهم. فهم متناقضون في ذلك، أي قلوبهم مقرة بأن النعم من الله وحده، ومع ذلك ألسنتهم تضيف هذه النعم لمن؟ إلى غير الله من الآلهة أو الآباء، وهذا كفر لنعمة الله. ولهذا قال: وأكثرهم الكافرون. ما معنى وأكثرهم كافرون؟ يعني هؤلاء جميعهم معترفون بقلوبهم أن النعم من الله جل وعلا، ومع ذلك أكثر هؤلاء يكفرون بهذه النعم. كيف يكفرون بها؟ يضيفونها إلى غير الله، إلى الآلهة أو الآباء والأجداد. هذا هو معنى وأكثرهم كافرون، أي أكثر المعترفين بأن النعم من الله كلهم معترفون، وأكثرهم كافرون، أي يكفرون بالنعم، بمعنى يضيفون النعم إلى غير الله، وهذا كفر النعمة، وهذا كفر النعمة. مناسبة الآية لهذا الباب أن معرفة النعمة أنها من الله ثم إضافة النعمة إلى غير منعم، إلى غير الله، كفر بالنعمة، كفر بالنعمة، وكفر في حق المنعم، لأن من تحقيق كمال التوحيد أن نسند النعم، نضيف النعم إلى الله جل وعلا وحده. مناسبة الآية لهذا الباب أن معرفة النعمة أنها من الله وحده ثم إنكار النعمة. كيف تنكر؟ أي تنسب إلى غير الله، هذا كفر، كفر بالنعمة، وأيضا كفر في حق المنعم، كفر في حق المنعم، لأنه يجب علينا أن نضيف وأن ننسب النعم جميعها إلى الله وحده سبحانه. ما مناسبة الآية الباب؟ معرفة النعم من أنها من الله ثم نسبة وإضافة النعم إلى غير الله كفر للمنعم، أي كفر في حق هذه النعمة، لأن من كمال التوحيد الواجب أن نسند وأن نضيف النعم إلى من؟ إلى الله، إلى المنعم وحده سبحانه. هل المنعم من أسماء الله أو بهذا ما بالإخبار؟ ما بالإخبار. المنعم ليس، لم يثبت أنه الأسماء، المنعم لم يثبت أنه من أسماء الله، ولكن يجوز إيش أن نقول الله هو المنعم من باب الإخبار لا من باب الأسماء. وهذا معكم في كتاب القواعد، مثل هذه المسألة في كتاب القواعد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقوال المفسرين في هذه الآية، ذكر بعض الأقوال للعلماء المفسرين في تفسير هذه الآية. قال مجاهد، وهذا التفسير صحيح عن مجاهد، قال مجاهد ما معناه؟ هو ذكره المعنى، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا اللفظ خطأ، بمعنى لابد أن ننسب النعمة المال والبيت والسيارة وغير ذلك إلى الله جل وعلا. لا بأس تقول هذا إيش، لو تقول هذا من الله ثم إيش بفضل فلان أو بعون فلان أو بكذا، لكن لا ننسب النعمة إلى المخلوق ونتناسى المنعم المتفضل بها وهو الله وحده. هو قول الرجل هذا مالي ورثت عن آبائي، هذا قلنا هذا التفسير المجاهد إسناده صحيح. وقال عون ابن عبد الله، عون ابن عبد الله مذكور ترجمته هنا، ابن عتبة بن مسعود الهذلي، يقول لولا فلان لم يكن كذا. مثلا شخص يقول لولا الحارس لا أخذ اللصوص المال أمس، أو لسرقوا الدكان، أو لسرقوا الشركة، لولا الحارس لفعل اللصوص كذا، لولا السائق لا انقلبت بنا السيارة. هذا إيش إسناد هذه الأمور إيش إلى غير الله جل وعلا، وهذا خطأ. لا يجوز أن تقول لولا الحارس لأخذ اللصوص مالنا أو لسرقوا بيتنا. الحارس هو السبب، والذي أنعم وحفظ المال من؟ الله. هذا الكلام الذي ذكر قلنا هذا أثر عون، هذا ضعيف، ومن حيث المعنى كلام العلماء عليه، أن الذي يقول لولا الحارس لأخذ اللصوص المال أو البيت أو لسرقوا البيت، هذا أيضا إيش من هذا الباب من إسناد النعم إلى غير الله، وهذا خطأ. هذا الأثر ضعيف من طريق ليث ابن أبي سليم، وليث ضعيف. هذا القول قول مجاهد وقول عون ابن عبد الله الذي قلنا هو ضعيف فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان مقصود الإخبار فقط، الإخبار فقط، مثلا بلغنا أن لصوصا هجموا على بيت، فسألنا صاحب البيت أن هل أخذوا المال أو سرقوا البيت، قال لا كان الحارس في الباب، هذا إيش؟ هل أسند أو هو يذكر فقط ما بالإخبار المحض؟ إخبار. نحن سألنا قلنا سمعنا أن اللصوص هجموا على البيت، هل أخذوا البيت، هل سرقوا البيت، قال لا كان الحارس موجودا. هذا إيش؟ إذا كان الإخبار المجرد فهذا جائز، هذا لا بأس بذلك. أما إذا نسب حفظ البيت، يقول لولا الحارس لأخذ اللصوص البيت، لسرقوا البيت، فنسب الحفظ للحار للسبب مع نسيان المسبب وهو الله جل وعلا، فهذا هو الذي يكون إيش من كفر النعمة، من كفر النعمة. فنفرق بين الإخبار المحض وبين الالتفات إلى السبب ونسيان المسبب. مثلا شخص قال اليوم في الطريق لولا فلان السائق لانقلبت من السيارة، يعني في ذهني أنه لو كان السائق آخر لإيش لانقلبت السيارة، بينما الله جل وعلا هو المسبب. كان السائق هذا أو كان السائق شخصا آخر، فالله جل وعلا هو الذي قدر سلامة هذه السيارة، فيقول لولا الله جل وعلا ثم يعني كان فلان هو السائق وهو ذكي أو يفهمه كذا، فننسب النعمة أولا إلى الله ثم إلى السبب الذي قدره الله جل وعلا، فهذا هو الواجب علينا. أما أننا نركن ونلتفت إلى حدق السائق أو إلى شجاعة الحارس وننسى المسبب، فهذا إيش؟ هذا هو المنهي، وهذا هو المقصود بهذا الباب، أن نلتفت إلى السبب وننسى المسبب، فهذا كفر، أي يعني كفر المنعم بمعنى أننا أسندنا هذا الحفظ وهذه النعمة إلى غير الله، لكن نقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم وجود فلان، لولا الله جل وعلا ثم، يعني أن السائق كان ماهرا كان ذكيا ونحو هذه العبارات. فهذا هو الواجب علينا. إذا الأثر مجاهد أو تفسير مجاهد مع تفسير عون على هذا التفصيل، إذا كان من باب الإخبار المحض خبر فقط هذا جائز، وإن كان من باب نسبة هذا الخير إلى السبب ونسيان المسبب فهذا كفر النعمة، هذا من كفر النعمة. لولا الحارس، لولا شجاعة الحارس، لولا ذكاء السائق، لولا فلان ما حصل كذا، هذا خطأ، وإنما هذا الحارس وهذا السائق إنما هو سبب، والمسبب هو الله جل وعلا، هو الذي جعل هذا السبب نافعا وهو الذي قدر هذا الأمر. ما يدريك لو كان يعني السائق غير هذا أنه ستنقلب السيارة، أو لو كان الحارس غير هذا الحارس، أو كان غائبا أنه سيحصل ما أراد اللصوص، هذا كله إيش بتقدير الله. فلا بد أن نضيف النعمة إلى الله وحده. وإذا ذكرنا السبب لا ننسى المسبب، لا نركن على السبب وننتبه إليه وننسى المسبب. مثلا شخص يعني نجح في الاختبار فيقول إيش الحمد لله أنا كنت مجتهدا وكنت كذا، وينتفخ يركن ويلتفت إلى إيش إلى حرصه وذكائه ومراجعته، بينما هذا الأمر قدره الله وقدره، هذا نعمة من الله، يقول بفضل الله جل وعلا ثم بتوجيه فلان بمراجعة فلان بحرصي واستمراري، بعد أن يذكر إيش النعمة ويضيف النعمة أولا إلى الله جل وعلا وحده، ثم يذكر المخلوق الذي كان سببا في هذا الخير. قال المؤلف: وقال ابن قتيبة، هو عبد الله بن مسلم صاحب التفسير وغيره المؤلفات، قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا القول الذي ذكره ابن قتيبة هذا أقبح الأقوال. لماذا؟ لأن هذا حال المشركين، مشركي الجاهلية، هذا الكلام لا يقوله مسلم، يقول هذا بشفاعة آلهتنا. مثلا نزل مطر، حصل خير، حصل رخاء وأمن، في الجاهلية إذا حصل خير يقول إيش هذا بشفاعة آلهتنا، شفعت لنا عند الله فأنزل المطر. هذا القول أقبح الأقوال المذكورة في هذه التفاسير، لأن هذا لا يصدر إلا من مشركين، وهذا كان حال المشركين في الجاهلية، إذا نزل خير نسبوا إلى شفاعة الآلهة. فهذا القول محرم من وجهين: أولا أنه فيه عبادة الأصنام، أنه شرك، يقول هذا بشفاعة آلهتنا، والشفاعة التي عليها مشرك، التي عليها المشركون من الجاهلية ما حكمها؟ شفاعة إيش؟ شركية محرمة. فهذا القول فيه محذوران: الأمر الأول أنه شرك بهذه الأصنام واعتقاد أنها تشفع، وثانيا فيها هذا القول فيه إثبات سبب غير صحيح، هذا القول فيه إثبات سبب غير صحيح. هل الآلهة سبب صحيح للشفاعة؟ لا، الآلهة لم يأذن الله جل وعلا بهذه الشفاعة التي أثبتها أهل الجاهلية للأصنام، فشفاعة الأصنام التي اعتقدها المشركون في الجاهلية شفاعة غير صحيحة وغير ثابتة، لم يأذن بها الله جل وعلا. إذن أقبح الأقوال المذكورة في تفسير الآية هو القول الذي نقله ابن قتيبة عن أناس، وهؤلاء الناس منهم هذا حال مشركي الجاهلية، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، إذا حصل خير نعمة قالوا الآلهة شفعت لنا عند الله فأنعم علينا بهذه النعمة. وقلنا هذا القول يتضمن محذورين: المحذور الأول فيه الشرك، شرك بهذه الأصنام لأنهم اعتقدوا أنها تشفع، وأيضا المحذور الثاني أنهم أثبتوا ماذا؟ سببا، وهذا السبب غير صحيح، أثبتوا سببا وهو غير صحيح، لأن الأصنام أولا هذه الشفاعة غير صحيحة وشفاعتها باطلة، فكيف تجعل هذه الشفاعة الباطلة تجعل سببا لحصول هذا الخير؟ قال المؤلف رحمه الله: وقال أبو العباس، هو ابن تيمية، بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم تقدم معنا في باب الاستسقاء بأنواع، وكلام شيخ الإسلام هذا في مجموع فتاوى الثامن صفحة 33. قال شيخ الإسلام: وهذا كثير جدا، هكذا في مجموع فتاوى مع زيادة لفظ جدا، وهذا كثير جدا في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشركه به، هكذا يشركه بزيادة الهاء، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشركه به، أي يجعل هذا الغير على المخلوق شريكا جل وعلا في وصول هذه النعمة. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. من الملاح؟ هو قائل السفينة، سمي ملاحا لأنه أكثر ما يعالج هذه الحرفة في الماء الملح، أي في البحار الكبيرة. كانت يعني مثلا يأتي أصحاب السفينة إذا وصلوا إلى مكان سفرهم قالوا: الحمد لله كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، فنسبوا السلامة وعدم العطب والهلاك البحر نسبوا لمن؟ للريح، كانت طيبة والملاح أي قائل السفينة الربان هذا، قالوا والملاح حاذقا أي كان فطنا ماهرا في مهنته، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، يعني نحو الألفاظ التي تجري على ألسنة كثير من الناس. الآن أكثر الناس أو كثير من الناس يتلفظون بهذه العبارات، والأصل في هذه العبارات هو هذا المعنى، هل هو الكفر الأكبر أو كفر النعمة؟ الأصل في هذه العبارات بين الناس اليوم أنهم يقعون في إيش؟ في إسناد النعمة إلى المخلوق، وهو من الشرك الذي هو ليس الشرك الأكبر، ونحو ذلك مما هو جار على أسنة كثير، أي كثير من الناس. فأكثر الناس الآن يقول: لولا الحارس، لولا السائق، لولا يعني قائد الطائرة، لولا كذا، كل ذلك هذا إسناد النعمة إلى غير الله جل وعلا، وإضافة النعمة إلى غير الله. فالأصل في هذه العبارة التي يتداولها الناس اليوم أنها من هذا، أنها من يعني عدم تحقيق كمال الإيمان الواجب في باب الربوبية. والواجب علينا أن نضيف ونسند النعم إلى الله وحده سبحانه وتعالى. طيب، نختم هذا الباب بذكر تفصيل هذه المسألة: ما حكم نسبة النعم إلى الأسباب؟ إذا نسبنا النعمة إلى سبب الأسباب، ما حكم هذه النسبة؟ هذا في تفصيل. أولا، قد تكون من الشرك الأكبر نسبة النعم إلى الأسباب، أي إلى المخلوقين الذين هم من الأسباب، قد تكون شركا أكبر، وهذا على حالتين: إذا اعتقد معتقد أن هذا السبب مثلا النجم الفلاني هو الذي أنزل المطر، جاب المطر، النجم الفلاني هو الذي أنزل المطر وجاب الخير، واعتقاد أن النعمة من هذا النجم هو الذي أوجدها، هو الذي أتى بها، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أنه أوجد وأنه خلق وأنه قدر، وهذا شرك أكبر ينافي الربوبية، لأن الإيجاد والتقدير خاص بمن؟ بالله جل وعلا. فمن اعتقد أن هذا السبب هو الذي أوجد هذا الشيء فهذا شرك أكبر. وأيضا هناك حالة أخرى تكون من الشرك الأكبر، وهو أن ينسب هذه النعمة إلى سبب خفي، ينسب هذه النعمة إلى سبب خفي غير ظاهر، وهذا السبب ليس له أي تأثير. مثلا الجاهلية يعتقدون أن مجيء المطر أو الخير بسبب شفاعة الآلهة، وهذا السبب هذا في الحقيقة لا تأثير له إطلاقا، وهو غير يعني ليس بسبب ولا تأثير له، وهذا غير ظاهر. أو يقول مثلا اليوم بعض المشركين اليوم يقولون: هذا الخير، هذا المطر بسبب الولي الفلاني، بسبب الولي الفلاني، وهذا الولي ميت أو غائب، هذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد أنه يتصرف في الكون، فكيف مثلا هو غائب أو ميت ومع ذلك أنزل المطر وأتى بالخير، فهذا اعتقاد أنه متصرف في الكون، وهذا من الشرك الأكبر. والولي الميت أو الغائب هذا سبب خفي غير ظاهر، كيف أثر وكيف أوجد هذا المطر؟ هذا نسبة نعمة إلى سبب خفي، إلى سبب غير ظاهر، وهذا لا يكون إلا باعتقاد أنه يتصرف في الكون وأنه يعني يقدر ويوجد النعم. فهذان الأمران من الشرك الأكبر، نسبة النعم إلى المخلوق إلى الأسباب، تكون أيضا من الشرك الأصغر إذا نسب النعمة إلى سبب ظاهر لكنه غير مشروع. مثلا مر معنا سابقا لو قال هذا النجم سبب في حصول المطر، ما حكم هذا القول؟ المطر نعمة، ونسبة حصول النعمة إلى المسبب إلى هذا السبب يعني إيش؟ وهو ليس بالسبب، قال هذا المطر بسبب هذا النجم، ما حكم هذا القول؟ مر معنا شرك إيش؟ أصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس بسبب جعله سببا. من الذي يقدر الأسباب؟ الله جل وعلا. فهذا أشرك الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب جعله سببا. وهكذا إذا اعتقد أن هذا الشيء هو الذي أحدث هذه النعمة وهو بالحقيقة إيش؟ لا تأثير له لأنه ليس بسبب، ليس بسبب، فهذا من الشرك الأصغر، أن ينسب النعمة إلى سبب ظاهر لكن هذا السبب غير مشروع. سبب ظاهر النجم أو التميمة، أو إذا علق الذي يعني تدفع به العين على حسب اعتقادهم، فهذا إيش؟ إذا اعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله فهذا شرك أصغر. لماذا؟ اعتقد ونسب النعمة وأضاف النعمة إلى سبب ظاهر لكنه في الحقيقة لا تأثير له وهو غير مشروع، غير مشروع لم يشرعه الله جل وعلا، فهذا شرك أصغر. وتكون نسبة النعم إلى المخلوق إلى الأسباب من الشرك اللفظي، من شرك الألفاظ. إذا نسبنا النعمة إلى المخلوق وهو سبب لكن اعتمدنا عليه، التفتنا إليه، ركننا عليه، مثل قولنا إيش؟ لولا الملاح لغرقت السفينة. نعم هو سبب، كان حاذقا ماهرا نحن، لكن إيش الذي جعله نافعا؟ هو الله جل وعلا. فلو قلنا لولا الله ثم حذق فلان، لولا الله ثم وجود الحارس، هذا جائز وهو جائز، لكن لو قلنا لولا الحارس لسرق البيت، فهذا إذا حصل التفات في القلب وركون واعتماد على هذا السبب فهنا شرك في الألفاظ. هو نعم هو سبب نافع، وهو سبب نافع، الحارس دفع الله به اللصوص، والملاح جعله الله سببا لنجاة السفينة ومن فيها، فهو سبب نافع لكن بتقدير الله. فالواجب علينا أن نقول لولا الله ثم الملاح الفلاني، القائد الفلاني، لولا الله ثم وجود إيش الحارس، لولا الله ثم وجود السائق الذكي أو المنتبه، لولا الله ثم شجاعة فلان، فهذا هو الواجب علينا. أما أننا نقول لولا الحارس، لولا شجاعة فلان، لولا قائد السفينة، لولا كذا، وهي أسباب نعم أسباب نفعت، لكن لو أننا نسبنا النعمة إليها ونسينا المسبب هو الله فهذا إيش؟ شرك في الألفاظ، هذا شرك في الألفاظ، وهذا الشرك يسمى شرك الإسناد. شرك الإسناد أي أسندنا النعمة إلى غير الله، وهذا إنما هو سبب. وعندنا قاعدة في الأسباب، هل كل سبب مؤثر أو لا بد من شروط؟ لا بد من شروط. فقد مثلا أنت تأخذ الدواء وما تشفى المرض، لأن الدواء السبب، ولا يلزم من وجود السبب وجود إيش؟ النتيجة، وجود الثمرة. إذن الحالة الثالثة أن يكون من الشرك اللفظي إذا نسبنا النعمة إلى سبب صحيح لكن نسينا المسبب، بمعنى غفلنا عن هذا الأمر، عن المسبب، التفتنا إلى السبب، ركننا عليه، ركننا على الحارس، التفتنا إلى القائد، إلى السائق، إلى قائد السفينة، فهذا شرك في الألفاظ. ويكون جائزا متى؟ في حالين، نسبة النعم إلى غير الله يكون جائزا في حال، مثلا إذا قلنا لولا الله ثم الحارس لسرق البيت، لسرق المحل، لولا الله ثم كذا، أو يكون جائزا في حالة الإخبار المحض. مثلا سمعت أن اللصوص هجموا على بيت، ذهبت إلى المكان، سألت صاحب البيت سرق البيت؟ قال لا. قلت كيف؟ أنا سمعت أن اللصوص جاءوا البيت. قال كان الحارس موجودا. هو فقط يخبر إخبار محض، ما يقول لولا الحارس لسرق البيت. هو يخبر إيش؟ إخبارا محضا، أي ما التفت عليه، وإنما أنت تقول كيف وقد جاء اللصوص؟ قال كان الحارس موجودا. لكن لو جاءك صاحب البيت وقال لولا الحارس الليلة لسرق البيت، فقد جاء كذا كذا من السرق، ما حكم هذا القول؟ هذا شرك لفظي. لكن إذا كان من باب الإخبار المحض هذا جائز. لكن ما هو الأكمل؟ الأكمل والأفضل أن يقول لولا الله ثم وجود الحارس. فهل وجود الحارس وحده يكفي؟ ما يكفي، قد يكون الحارس إيش؟ نائما، أو يكون خائفا يسمع السرق ويهرب أو يختبئ. فوجود الحارس ليس بسبب كاف، وإنما كله إيش؟ بفضل الله جل وعلا. فنقول لولا الله ثم وجود الحارس، لولا الله ثم قائد السفينة أو قائد الطائرة أو السائق إلى غير ذلك، والله أعلم. سبحانك وتعالى لا إله إلا أنت.